بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وسار على طريقته إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا درس جديد من دروس علم الفقه من كتاب فتح القريب المجيد في شرح ألفاظ التقريب للشيخ محمد بن قاسم الغزي رحمه الله تعالى. توقفت في اللقاء الماضي قبل الاختبار عند ما يستحب للصائم، ما يستحب للصائم، ويستحب في الصوم ثلاثة أشياء. مستحب، راجع معلومات الأصول وأنت تذاكر فقه، اجعل هذا رابط معنا. أحدها تعجيل الفطر، أن يعجل الفطر يعني يفطر بسرعة، يفطر أول ما يتحقق غروب الشمس أو يظنه ظنا غالبا مباشرة يفطر، لا يؤخر. إن تحقق الصائم غروب الشمس، تحقق يعني خلاص تيقن الشمس، الجو خلاص غابت الشمس يا شيخ، خلاص تحقق غروب الشمس، في هذه الحالة يفطر مباشرة، جزاك الله خير، يفطر مباشرة. يبقى إن تحقق غروب الشمس مباشرة يعجل بالفطر. بعض الناس يقول لك يا شيخ تفضل يا شيخ، أنا سأصلي المغرب وأصلي ركعتي السنة و لا يا شيخ، هذا ليس من السنة. السنة تعجيل الفطر، السنة إيش؟ مباشرة تعجل الفطر. فإن شك هذا سأل شك، يعني إيش؟ أنا كنت نائم، فلما استيقظت من النوم نظرت من الشباك، خلاص المغرب أذن، بسم الله، هذا شك. هل أنت تيقنت أن المغرب أذن؟ لا، ما تيقنت. يبقى أنت الآن عليك هذا اليوم، إذا كان المغرب لم يؤذن عليك اليوم لأنك تعجلت بدون، يبقى إذن لا تعجل. إذا حدث عندك شك لا تعجل، اسأل وتأمل وتمهل. المغرب أذن؟ أذن المغرب؟ نعم أذن، أذن المؤذن، خلاص افطر. فإن شك فلا يعجل. من السنن كذلك أن يفطر على تمر، وإلا فما السنة يا إخوان الكرام بالترتيب؟ واحد رطب، اللي هو الأسود هذا رطب، فإن لم يجد فتمر، فإن لم يجد فماء، بالترتيب. إذا وجدت رطب أفضل تفطر على رطب الأسود، البلح الأسود الذي فيه رطوبة، الذي تخرج منه هذه القشرة الخارجية، القشرة السوداء، هذا رطب، هذا الأفضل، هذا السنة. إذا لم تجد رطب التمر اللي هو الجاف، إذا لم تجد التمر على الماء بهذا الترتيب. والثاني من السنن تأخير السحور، أنت تؤخر السحور، والسحور بضم السين هو أكلة السحر، الأكل الذي تأكله في السحر يسمى سحور، خلاص؟ السحور الذي تأكله بالليل قبل الفجر، تؤخر هذا السحور، تجعله قبل الفجر بقليل، بمقدار 50 آية، ليس بساعة واحدة، بمقدار 50 آية، هكذا قال الصحابي. كم كان بينهما؟ قال كنا نتسحر فيذهب يؤذن عبد الله بن أم مكتوم، فقال الصحابي كم كان بينهما؟ قال 50 آية، مقدار 50. انظر الصحابة يقدرون بإيش؟ بالقرآن، لأنهم يعيشون مع القرآن، هو عايش مع القرآن، فتقديره بالقرآن مش تقديره بالساعة، تقديره بالقرآن، كم عدد آيات أقرأ، هذا تقديره، هكذا شدة ارتباط بالقرآن. ولكن الآية مختلفة، يوجد آية الكرسي ويوجد لم يلد ولم يولد، آية لا، 50 آية من الوسط، 50 آية من الوسط اللي هو يعني في قصار، في المفصل، في آيات المفصل، ليس من الآيات الطوال كمثلا آية الدين في سورة البقرة، وليس من الآيات القصيرة التي هي كلمة واحدة حاميم مثلا، لا، إنما هي من الوسط اللي هي في المفصل، المفصل يبدأ من قاف، من سورة قاف. يقول الشيخ وتأخير السحور ما لم يقع في شك، إيش يقع في شك؟ يعني الآن خلاص بقي على الفجر دقيقة يا شيخ، وهو يريد أن يتصحر دقيقة، طيب هل الفجر أذن؟ هل دخل وقت الفجر الصادق أم لم يدخل؟ هذا الشك امتنع، لا تفعل، امتنع. ولذلك من الخطأ الشنيع الذي يقع فيه بعض المسلمين أنه الأذان يؤذن، وبعض الناس يتعمد، بعض الإخوة الأفاضل يأتي الأذان يؤذن، ولا يأتي الأذان يؤذن، ماذا تفعل أنت؟ يقول يا شيخ هذا أذان بقي لنا وقت ربع ساعة ثلث ساعة أذان خطأ. انتبه يا أخي الكريم، لا تفعل، لا تفعل هذا، لأن قضية الفجر الصادق والفجر الكاذب التي حدث فيها خلاف، اختلف فيها العلماء اختلاف كبير جدا. الشيخ عبد الله بن فعود من عضو هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية قال هذا فرق فقط في دقيقة واحدة أو نصف دقيقة. إيش رأيك بقى؟ تضع نفسك في الشك ولا قبل الأذان تمسك؟ تمسك قبل الأذان خلاص، لا داعي، لا تتعمد. يبقى إذا عند الأذان قبل الأذان أنت امسك عن الإيه؟ امسك عن الطعام والشرب، اضبط نفسك على هذا الصيام فلا يؤخر. إذا حدث شك لا يؤخر ويحصل السحور. يقول يا شيخ ما عندي طعام، ما عندي أكل في البيت. قال يحصل السحور بقليل من الماء، أنت تشرب قليل من الماء، منين السحور؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة. بركة، يبقى أنت تنال هذه البركة بأنك تتسحر بقليل الأكل والشرب. لكن في السلام نحن قلنا للفجر صادق الأحسن في المسرى يعتبرون صح؟ صح، هذا بسبب اعتبار، هذا بسبب تخلف المسلمين واعتبارهم على هيئة الفلك والأرصاد البريطانية. يعني سبب المشكلة في الفجر هذا يا إخوان الكرام بسبب تعمد هيئة الأرصاد البريطانية. إيش رأيك بقى؟ هناك سفن في البحر الأبيض المتوسط، هذه السفن أرصاد لبريطانيا يعتمد عليها المسلمون في تقدير الفجر. يعني على المسلمين في أسئلة على المحزن. في السلام نحن نؤخر، لكن في الصيام يقال مبدل قبل الأذان. يبقى إذا عند الأذان تقف، يبقى في الصيام أنت قبل، في الصلاة آخر، آخر الصلاة، صلاة الفريضة جعلها بعد الأذان بثلث ساعة تقريبا أو ربع ساعة، جعلها بعد الأذان لكن الفريضة، لكن في الصيام تبدل. يبقى هكذا أنت تخرج من العهدة، خلاص الحمد لله صيامك صحيح وصلاتك صحيح على جميع الأقوال. ودائما يا إخواني الكرام المسلم يحرص على هذا في عبادتك، دائما احرص أن تكون العبادة صحيحة، لا تسأل عنها، خلاص عبادتي صحيحة على كل الأقوال. احتاط الحيطة هنا تأتي فيه. ولا يحصل السحور بقليل الأكل والشرب؟ لا، ويحصل عندي ولا يحصل. لا احذف ولا، لا احذف ولا يحصل السحور بقليل، ولا تحذف كلمة ولا، ويحصل تحذف لا احذف. لما تحذف إخواني الكرام ما تحذف يا أخي الكريم، ما تخشط هكذا إخواني الكرام. أنتم حينما نأتي مثلا هذا في الضبط، وهذا نتعلمه في علم الحديث في المصطلح، في كتب المصطلح نتعلم هذا، كيف أنا بضرب، كيف أنا أصور هذا. يعني مثلا لما يقول لك هو كهذا ولا يحصل، كيف أنا أصور هذا؟ الصواب هكذا، أضع هكذا مثل هذا صاد، وأكتب في الهامش خطأ، هكذا هكذا الضبط الصحيح، هكذا يعني كيف أنت تتعلم الإسلام يا إخواني الكرام دين. حتى العلماء رحمهم الله تعالى يعلموننا كيف نخشب، ما نخشب هكذا، لا لا تفعل هكذا، ضبط اسمها الضبط مثل الصاد، وتجعل في الدامش خطأ، هذا خطأ، هذه الكلمة خطأ. من أين عرفت هذا؟ من علماء الحديث في المصطلح، علماء المصطلح يبينون لنا ماشي الحل. وكذلك اللحظ، عندك لحظ، كيف اللحظ؟ أنا أريد أن أكتب معنى كلمة مثلا، يحصل أفعل هكذا، انظر هذه معقوف هذا هكذا بالضبط، وأتي في الهامش أقول معناها يعني يكون مثلا ولون كثير، ولون كثير هكذا. كيف الترتيب؟ الترتيب بالترتيب اليمنى أقرب على حسب الحاشية، إذا كانت الحاشية اليمنى أقرب أجعل في اليمنى، إذا كانت الحاشية اليسرى أقرب أجعل في اليسرى، وهكذا. هذا رأيته أنا في كتب يعني في صحيح الإمام البخاري وكذا، رأيت كتب بهذه الطريقة يفعلون هكذا العلماء. كما نقول ويحصل السحور بقليل الأكل والشرب. الثالث من السنن ترك الهجر، ترك الهجر عن الفحش، الكلام الفاحش، الكلام البذيء، الكلام سب، لعب، شتيمة، الكلام الذي لا يرضي الله، هذا يسمى هجر، هجر من الكلام، أو الهجر من الهجر من الكلام، أي فحش من الكلام الفاحش يعني البذيء. طيب نحن هنا في إشكال عجيب جدا يا شيخ، هو الإنسان في غير رمضان يعني في غير رمضان يتكلم الكلام البذيء؟ إيش رأيك حسب الله؟ في غير رمضان نتكلم كلام بذيء، نشتم ونسب ونلعن وكذا، ولادي في رمضان نمتنع؟ ها؟ إيش رأيك يا أخي الكريم؟ ها؟ في كل الأوقات، في كل الأوقات ترك الفحش هذا في كل الأوقات، لكن هنا يتأكد، يتأكد عليك تأكدا كبيرا أنك تمتنع عن الفحش. يعرف هذا من الصالح. كيف أنت تصوم لله تعالى عن الطعام والشراب ثم تأتي تتكلم بكلام لا يرضي الله؟ لا، يبقى هذا يتأكد. فيصوم الصائم لسانه عن الكذب في رمضان وغير رمضان، لكن في رمضان أكثر، والغيبة في رمضان وغير رمضان، لكن في رمضان أكثر، تعرفون الغيبة أنتم ونحو ذلك كالشتم، وإن شتمه أحد، واحد من الناس شتمه سبه، فليقل مرتين أو ثلاثة إني صائم بلساني، كما قال النووي رحمه الله تعالى في الأذكار. الإمام النووي في الأذكار يقول، لاحظ الإمام النووي هذا كتاب الأذكار، هذا كتاب أذكار، الصباح والمساء والنوم والشراب والريح والمطر، كتاب أذكار، لكن ينكر في هذا الكتاب أحكام. فنحن في كتب الإمام النووي كلها نجد حتى رياض الصالحين، إيش رأيك بقى؟ حتى كتاب رياض الصالحين الإمام النووي يذكر أحكام. في كتاب الأذكار، هذا كتاب مهم جدا، الله أكبر. يبقى الإمام النووي رحمه الله تعالى يقول في الأذكار أنه يقول ذلك بلسانه، إني صائم، إني صائم، يذكر نفسه ويذكر الذي أمامه مرتين أو ثلاثة، أو بقلبه عليكم السلام ورحمة، أو بقلبه. كيف يقول بقلبه؟ يعني يذكر نفسه في داخله، يقول بقلبه كما نقله الرافعي عن الأئمة. من الأئمة؟ أئمة المذهب، الأئمة في المذهب، خلاص؟ واقتصر عليه، يعني الإمام الرافع يقول أنه يقول بقلبه، والنووي يقول بلسانه، ولا مانع من أن تجمع بين الأمرين، تقول بقلبك وتقول بلسانك، لا مانع من هذا. الأيام التي يحرم فيها الصوم ويكره، لاحظ أن الشيخ هنا يقول يحرم ويكره، والعجيب أن الحكم لن يتعدد، الحكم واحد، هي كلها كل هذه الأيام الصحيح المعتمد في المذهب أنها حرام، الصحيح أنها إيش؟ حرام. سنتكلم عن قضية الكراهة. ويحرم صيام خمسة أيام، حرام أن تصوم، حرام، راجع الأصول، حرمة بمعنى إيش؟ أي صوم يوم عيد الفطر وعيد الأضحى. العيد يوم واحد فقط، يوم عيد الفطر ويوم عيد الأضحى يوم واحد، هذا يوم واحد وهذا واحد، يبقى دي يومين. وأيام التشريق الثلاثة، أيام التشريق هي الأيام التالية ليوم عيد الفطر، يوم عيد الفطر هو اليوم العاشر من ذي الحجة، اليوم رقم 10 من ذي الحجة هو يوم العيد، يوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، هذه هي أيام تشريق الثلاثة. تعرفون معنى كلمة تشريق؟ معنى كلمة تشريق أن الناس المسلمون الأوائل لما كانوا يذهبوا إلى الحج أو حتى قبل الإسلام في الجاهلية كانوا يأتوا باللحم يجففونه بالشمس، يسمى تشريق اللحم، يسمى إيش؟ تشريق اللحم، يأتوا باللحم طبعا منها أيام، منها أيام أكل، أنت أيام منها فيها أكل، طبعا أين يذهبون؟ صحراء، منى حولها صحراء، ليس هناك بيوت في منى إلا الآن طبعا وجد بعض البنايات. يبقى إذا هذه كانوا يفعلون هذا اللحم يشرقونه ويجعلونه بالشمس حتى يجفف، فسميت أيام التشريق من أجل هذا. يوم الحادي عشر هو اليوم الأول من أيام التشريق، الثاني عشر الثاني من أيام التشريق، الثالث عشر الثالث من أيام التشريق، يبقى كم يوم تشريق؟ ثلاثة فقط. هذه خمسة أيام، يوم عيد الأضحى، يوم عيد الفطر، يوم عيد الأضحى، أول أيام التشريق، ثاني أيام التشريق، ثالث أيام التشريق، خمسة أيام حرام الصيام، يحرم عليك أن تصوم، حرام خلاص. وأيام التشريق وهي الثلاثة التي بعد يوم النحر، بعد يوم الإيه؟ يوم النحر هو يوم الذبح، خلاص؟ يوم العيد. ويكره تحريما. هنا شيء عجيب، وهذه علامة استفهام. يا معشر الشافعية، أنتم عندكم الأحكام التكليفية خمسة اللي احنا أخذناها، اللي هي الوجوب والندب والإباحة والكراهة والإيه والتحريم، خمسة. ما عندكم شيء يسمى يكره تحريما. هذا كلام من؟ هذا كلام الحنفية. مذهب الإمام أبي حنيفة يقول هذا مكروه تنزيها، هذا مكروه تحريما. مكروه تحريما عند الإمام أبي حنيفة هو حرام، لكنه ثبتت حرمته بدليل ظني ليس يقين، بخلاف الحرام. المحرم عنده ما ثبت بدليل قطعي كحرمة شرب الخمر، حرام هذا إيش؟ حرام. لكن الذي ثبت بدليل ظني كترك الفاتحة مثلا، ترك قراءة الفاتحة في الصلاة، ترك قراءة الفاتحة، يقول هذا مكروه تحريما. عرفت الفرق عند الحنفية؟ يبقى الحرام ثبت دليل قطعي، دليل قطعي بالقرآن الكريم قطعا. أما ثبت بدليل ظني من أحاديث الأحاد وغير ذلك، يقول هذا مكروه تحريما. هو حرام، هو حرام، هو يأثم به. وعند الحنفية يقول يأثم به، ولكن هذه تفرقة في الايه؟ في المسمى. يقول هذا حرام وهذا مكروه تحريم. السؤال الذي يطرح نفسه، يا معشر الشافعية، لماذا أنتم تقولون كما يقول الحنفية؟ أنتم لكم مصطلح حافظوا عليه. أنا لما أتعلم في العلم، أول شيء نتعلمه في العلم يا أخواني الكرام أن يكون العقل مرتب. يعني إيش مرتب؟ لما أجي أتكلم معك في مسألة لا تذهب إلى مسألة أخرى، هذا بعيد جدا. حتى تكلم عن الصلاة، ما تأتي أنت تكلمني عن الزكاة؟ نتكلم عن الوضوء، ما تأتي أنت تكلمني عن التيمم؟ هذا بعيد، صح؟ يبقى أنا أول شيء نتعلمه أن الذهن يكون مرتب، منظم، في نظام ذهني، عقلي، تفكيري، طريقة التفكير تكون مرتبة. ولذلك نحن ندرس مذهب، لماذا ندرس مذهب؟ حتى يكون الذهن مرتب. طيب لماذا أنتم يا أيها الشافعية تخالفون المصطلح؟ تخالفون المصطلحات؟ أنتم ما عندكم شيء يسمى مكروه تحريما، أنتم عندكم حرام وعندكم مكروه، ما في شيء في الوسط اسمه مكروه تحريما، لماذا قلتم ذلك؟ والجواب، معظم كتب المذهب، أكثر كتب المذهب يقولون أن الصيام يوم الشك مكروه، مكروه بس. والتحقيق والراجح والمعتمد في المذهب أنه حرام. فجاء بعض المتأخرين أراد أن يجمع بين القولين، قال مكروه تحريما عشان يجمع بين القولين بس. فأشكل علينا في المصطلح، وهذا معيب، هذا عيب، هذا خطأ. لو ينبغي عليك أن تقرر المصطلح في المذهب، ما تختل، ما يختل المصطلح، ما مرة تأتي كذا ومرة تأتي كذا. هنا ما معنى حرام، عرفت؟ حرام. ويكره تحريما صوم يوم الشك بلا سبب. يوم الشك هو اليوم، ويوم الشك هو يوم 30 من شعبان. احنا يوم 29 في شعبان رطينا الهلال، شفنا الهلال، لقيناهوش، مظهرش، هلال رمضان لم يظهر في السماء. طيب بكرة يوم 30 ده رمضان ولا شعبان؟ شعبان. ليلة 30 من شعبان، ليلة 30 لم نرى الهلال، شفناش الهلال، والسماء أمامنا، السماء لا يوجد فيها سحاب، صح؟ يكون الصح يعني صافية جميلة، ما يوجد فيها سحاب. يبقى يوم ليلة 30 بكرة 30، بكرة إيش؟ يوم 30 شعبان. فأين الهلال رمضان؟ لم نرى الهلال. والسماء صح يعني جميلة ما فيها سحاب. انتبه لأن هذه ضابط يوم الشك، خلاص؟ أو تحدث الناس برؤيته، الناس أخذوا يتكلمون بكرة رمضان بكرة رمضان بكرة رمضان. طيب هل أحد شهد؟ ما لابد من شهادة، لابد من رجل عدل يشهد بأنه رأى هلال رمضان واحد بس. هل شاهد أحد؟ ولا ما أحد شاهد؟ أو العيال الصغيرة الصبيان الصغار جاءوا لنا قال رأينا الهلال رأينا الهلال، صبي هذا يعتمد في الشهادة؟ أو فسقة، مجموعة فسقة، شراب للخمر، مجاهرين بشرب السجائر، كذا كذا كذا، جاءوا قالوا نحن رأينا، كنا نجلس في الصحراء ورأينا الهلال، نصدقهم نحن؟ لا نصدقهم، خلاص؟ أو عبيد غير حر. لابد الذي يشهد رؤية الهلال أن يكون عدل حر، عدل واحد بس، حر واحد. طيب ما تعالوا نعيد هذه الأمور مرة ثانية حتى تتخيل يوم الشك. يبقى يوم الشك هو يوم الثلاثين، ليلة الثلاثين، يوم الشك يوم الثلاثين. في الليلة بتاعته بالليل كانت السماء صح صافية جميلة جدا، بحثنا عن الهلال لم نجده. ابحث شيخ ابحث شيخ ما في حد رأى الهلال. جاء إليه أطفال صغار قالوا أين الهلال؟ ما نصدقهم. أو جاء فسق قالوا أين الهلال؟ ما نصدقهم. أو عبيد قالوا أين الهلال؟ ما نصدقهم. أو تسمع الناس، أو نساء، أو تسمع الناس فيما بينهم، الناس تسمع كل واحد يقول بكرة رمضان. طب منين عرفتم بكرة؟ إشاعة خرجت بين الناس والناس أخذوا يرددونها. يبقى هذا يوم الشك. يبقى هذا إيه؟ نصوم؟ لا، هذا حرام صوم. أنت حرام عليك تصوم يوم الثلاثين هذا لأنه من شعبان. الحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه رواه الشيخان البخاري ومسلم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته، فصوم لرؤية الهلال، وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم يعني لم تروا الهلال فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. واضح ولا غير واضح؟ هذا قاتل محل النزاع خلاص. ولذلك هذه المسألة لما اختلف مع الشافعية اختلف معهم الحنابلة، الإمام أحمد بن حنبل مختلف في مسألة يوم الشك، عرضوا بهذا الحديث فلم يستطيعوا الجواب. خلاص كيف يقول؟ الكلام واضح، فإن غم عليكم ماذا تفعلوا؟ تصوموا؟ لا، اللي أنا قلته ده حديث في البخاري ومسلم، فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30، حديث متفق عليه. لا تكمل عن 30 في هذا اليوم يكون صوم صح؟ لا، يوم 30 هذا يبقى ما في صيام، خلاص يوم الشك هذا يحرم الصوم. معنى الحديث تصوم رمضان لما ترى الهلال، تفطر رمضان طبعا ترى يعني مش أنت ترى يعني رآه عدل يعني، وتفطر لما يراه عدلان يرى الهلال عدلين، خلاص في الإفطار في شوال. طيب فإن هم عليكم يعني لم تروه، ما رأيتم الهلال، ما رأيتموه، ماذا نفعل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أكملوا عدة شعبان 30 يوما. يبقى شعبان 30 يوم، يبقى شعبان كم؟ يعني لا يصوم، لا تصوم من رمضان ولا تصوم. هو يقول لك هو شعبان وأنت تقول أنا يا رسول الله هو رمضان؟ لا. واضح ولا غير واضح؟ نزل نصلي صلاتي ولا بقي؟ طيب ما هل يوجد اختلاف بسبب مثلا لو راى في هذا البلد او راى في اي من البلدان؟ هذه سنتكلم عنها، اجعلها في الاخير لان هذه اختلاف المطالع. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: ويكره تحريما صوم يوم الشك بلا سبب، بلا سبب يقتضي صومه. اذا صوم يوم الشك اذا كان هناك سبب لصومه، رجل معتاد يصوم اثنين وخميس يا شيخ، كل ما يأتي يوم اثنين يصوم، كل ما يأتي يوم خميس يصوم، وافق يوم الاثنين أو الخميس، وافق هذا اليوم يوم الشك، يصوم ولا لا يصوم؟ يصوم، يجوز له أن يصوم. خلاص، أي يوم؟ يوم الشك. يوم الشك إذا وافق يوم الاثنين أو يوم الخميس يصوم ولا لا يصوم؟ يصوم. وهذا هو الفرق بين يوم الشك سنة، يصوم على أنه سنة وليس من الله، كان يدفع هذا الدين دائما، أو يوم يوم أو له عادة يعني. وأشار المصنف، من المصنف؟ هذا الشافعي. وأشار المصنف لبعض صور هذا السبب بقوله إلا أن يوافق عادة له، له عادة، عادة يعني هو متعود في تطوعه، كمن عادته صوم يوم وإفطار يوم، هو كل مرة بيصوم يوم ويبدأ. انتبه معي، لا تنشغل بهذا، حتى وإن كنت في الصلاة وأثير حولك هذه المشوشات لا تلتفت، لا تنشغل. دائما الإنسان إخوان الإنسان يا إخوان الكرام يعتاد هذا في هذا الزمان، أنه لا ينشغل بالملهيات الكثيرة التي كثرت في زمان. ممكن أنت تصلي تسمع جوال صديق، فلو أنك انشغلت به خلاص خرجت عن صلاتك. لا، جوال، جوال، صوت الجوال يدق وأنت تصلي، تلتفت إلى هذا الجوال ولا تنشغل بصلاتك؟ فدائما انشغل بالمهم. خلاص، هو له عادة يوافق يوم صوم ويوم يفطر. أفضل الصيام صيام داود، يصوم يوما ويفطر يوما، ووافق يوم الصيام يوم الشك، يصوم ولا ما يصوم؟ يصوم، يصوم، ما في مشكلة. فوافق صومه يوم الشك، وله صيام يوم الشك أيضا عن قضاء لرمضان. إنسان قبل يوم رمضان، يوم الثلاثين، افتكر قال علي يوم في رمضان الماضي لم أصوم، يصوم يوم الشك ولا ما يصوم؟ يصوم. أو نذر، نذر يوما قال لله علي أن أصوم يوما، ثم تذكر هذا النذر يوم الثلاثين، ليلة الثلاثين تذكر هذا النذر، يصوم ولا ما يصوم؟ يصوم عن النذر. ويوم الشك هو يوم الثلاثين من شعبان، إذا لم يرى الهلال، لم نرى الهلال، السماء صحو، ليلتها مع الصحو، الصحو يعني ليس هناك سحاب، وإنما بدون سحاب ما في شيء يمنع من الرؤية. أو تحدث الناس برؤيته، الناس يتحدثون، هل أحد رأى الرؤية؟ ما أحد رأى، لكن الناس يتسمعون، غدا رمضان، غدا رمضان، هكذا تحدث الناس، تكلم الناس. ولم يعلم عدل رآه، لم نعلم، لا يوجد عدل رأى الهلال، أو شاهد برؤيته صبيان أو عبيد أو فسق، يبقى هذا هو يوم الشك. أو نساء، هذا هو يوم الايه؟ يوم الشك. نساء واحدة وتسعه، لو رأه عشرة نسوة ليس لنا عبرة، العبرة برؤية عدل ذكر واحد. الجماع في نهار رمضان، ومن وطئ في نهار رمضان، وطئ يعني وقع على النار، جمع حال كونه، انتبه هذه ضوابط، عامدا متعمد، يخرج الناس، يخرج المخطئ، واحد أخطأ ما عرف أن هذا من رمضان، نسي، هل عليه كفارة؟ لا، ليس عليه كفارة. في الفرج، في الفرج، الفرج هو القبل والدبر، الفرج هو القبل والإيه؟ جامع زوجته في القبل أو في الدبر، طبعا في الدبر يبقى حرام، لكن هو يبقى فيه كفارة القبل، وهو مكلف، واضح أكوان الأمر واضح، وهو مكلف، مكلف يعني إيش؟ يجمع أمرين، كلمة مكلف تجمع صفتين، بالغ، عاقل. يبقى أول ما يقول لك مكلف تعرف أنه بالغ، عاقل، خلاص. ونوى من الليل، كان بالليل نوى الصيام، طب هب أنه لم ينوى من الليل، أصبح في النهار، ذكرنا اليوم رمضان، قال نويت الصيام في النهار، يصح الصيام اليوم ده عن رمضان؟ لا. طب هو جامع في هذا اليوم، يبقى عليه كفارة كبرى؟ لا، لأنه ليس من رمضان، لأنه ليس من إيه؟ عليه القضاء أصلا. واضح الصورة عليه؟ والقضاء يكون شهرين، القضاء يوم، يوم، والكفارة شهرين متتابعين، هذه كفارة، لكن عليه القضاء يوم. ولو أذى كفارة يجب فقط في خلال شهر رمضان أو ممكن بعد عندما يقضي هذا الصيام؟ هذا في رمضان. في رمضان. في رمضان. في رمضان. في النهار. في نهار رمضان. في النهار ليس في الليل. في الليل يجوز للإنسان يجمع غيره. ولكن عليه باقي الصيام في أيام أخرى. ها. فرض. أقضي هذا الصوم. عليه وجوب. نعم. ولو جمع أحد وعليه كفارة. كيف؟ من لم أفهم السؤال. هذا اليوم الذي هو لا يصوم. يعني هو في صيام القضاء. نعم. هو يقضي. نعم. وجمع زوجته. لا، ليس عليه كفار، عليه قضاء يوم بس. هذا في رمضان، خاص بشهر رمضان. الجماع الذي يكون في رمضان، في شهر رمضان نفسه، ليس قضاء. الشخص الذي لا يصوم في يوم رمضان وجمع مع زوجته، ما عليه؟ هو مفطر أصلا؟ نعم. ليس عليه كفار. وهو مكلف بالصوم ونوى من الليل وهو آثم بهذا الوطء لأجل الصوم. هو يأثم من أجل الصوم. يعني إيه؟ لو أنه مثلا هو رجل مسافر ومعه زوجته، مسافر، المسافر يحق له الفطر ولا لا يحق؟ يحق له الفطر. أفطر وجمع زوجته، هل عليه كفارة؟ لا، غصب يجوز له الفطر. لكن هو آثم بالجماع، آثم بالإيه؟ يعني هو أفطر من أجل هذا الجماع. فلو أن إنسانا مثلا فاسق، هو جاء في نهار رمضان وشرب، أفطر خلاص، ثم قام وجمع زوجته، هل عليه كفارة؟ لا، هو خلاص آثم بالإيه؟ بالفطر، ولم يأثم بالجماع. واضح؟ يبقى لو أن إنسانا تعدى وأفطر بالفعل، يعني هو يأثم بفعل هذا، يعني هذا هو الفعل الذي جعله يأثم ويجرح هذا الصوم ويبطله. وهذا الرجل عليه القضاء واحد، هو جمع زوجته في يوم من أيام رمضان، يبقى هذا اليوم فسد الصيام، يبقى عليه بعد انتهاء رمضان أن يقضي يوم، بالإضافة إلى الكفار، بالإضافة إلى الكفار، وهي عتق رقبة المؤمن. دي كفارة على الترتيب، على الترتيب مثل السلم، تعرفون السلم؟ السلم تصعد عليه وتنزل منه، هذه ترتيبها مثل السلم، لا يمكن أن تصعد إلى الدرجة التالية إلا إذا صعدت على الدرجة الأولى. خلاص؟ إذا أمكن أن يعتق رقبة، يعتق رقبة وجوبا. خلاص؟ عتق رقبة مؤمنة، وفي بعض النسخ سليمة من العيوب المضرة بالعمل والكسب. لابد أن تكون الرقبة، العبد هذا الذي تعتقه لوجه الله، أن يكون سليم، ما يكونش عبد مريض، صح ولا لا؟ حتى ينتفع به الناس، حتى يعمل، يكون سليم من العيوب، يعني لا يكون أعرج، لا يكون أعمى، لا يكون مقطوع اليد، هذا كله يضعف عمله. لابد أن تكون الرقبة سليمة، العبد الذي تعتقه سليما. وهذا عبد مسلم. مسلم طبعا، مؤمن. ليس كافر. لابد أن يكون مؤمن. فإن لم يجد ينزل إلى الدرجة، يصعد إلى الدرجة التي تليه، أو هو ينزل، إذا لم ينزل على الدرجة الأولى عتق رقبة، ننزل على الدرجة التي تليه، إذا لم يستطع ننزل على اللي بعدها، صيام شهرين متتابعين، شهرين قمريين. يجب ها المرة. إن لم ها ها هم عتق الرقبة وضيرها يعني تضر في العمل، تمنعه من العمل. فإن لم يجدها، يعني لم يجد الرقبة، فصيام شهرين متتابعين، متتابعين يعني متواليين. يقول الله شيخ، أنا سأصوم شهر ثم أفطر يومين ثم أصوم شهر ثاني، ينفع؟ لا، لابد شهرين وراء بعضهم متتابعين، كشهر رمضان متتابعين، ما يفصل فيهم يوم واحد فقط. فإن لم يستطع، قال أنا لا أستطيع شيخ، أنا ما أستطيع أن أصوم شهرين. خلاص؟ وما هو قدرة استطاع؟ ما هو حد؟ هو يقول لا، ليس طبيب، هو أي أحد يقول لله صدق. الشارع دائما إخواني الكرام، الشارع الحكيم يجعل الناس عندهم تقوى لله سبحانه وتعالى. أول تزرع التقوى، لذلك لما جلس النبي صلى الله عليه وسلم 13 عاما في مكة أسس الإيمان، أسس دعائم الإيمان في القلوب. لما يأتي الأمر مباشرة تجد المسلم يسارع، هكذا المسلم. فلما يأتي لك المسلم يقول لك لا أستطيع، تصدقه ولا تكذبه؟ تصدقه، تصدقه. جاءت إليك المرأة الحائض قالت انخبص حيض حيضتي، خلاص أنت تصدقها ولا تكذبها؟ تصدقها. وبالنسبة لي كيف أن أعرف هذا الحد استطاع؟ كيف أنت تعرف هذا الحد؟ لا، المشقة، المشقة الشديدة التي لا يستطيع الإنسان. مثلا إنسان عنده شبق، شبق يعني شدة شهوة، عنده شهوة شديدة لزوجته، لا يستطيع أن يبتعد عنها لمدة شهرين. ما يستطيع، هو يعرف نفسه، قال أنا سأقع. يوجد ليالي، يوجد ليالي، نعم، لكن هو من شدة شبقه لا يستطيع. يوجد المهم هذا ممكن، أو ممكن آخر رجل مريض يشعر من نفسه المرض، قال أنا لا أستطيع أن أصوم رمضان بشق الأنفس، كيف أنا أستطيع أن أصوم شهرين؟ إذا كان شهر واحد وقع على زوجته، طب لو شهرين ماذا سيفعل؟ هو يحدد، هو يقول. لذلك لما أتى الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم سائر الرأس، رأسه منتشر، يقول يا ويلي يا ويلي. قال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا بك؟ قال يا رسول الله هلكت وأهلكت، أنا نفسي هلكت، خلاص ضعت، وكمان ضيعت غيري، جعلت غيري كمان يضيع. قال ماذا فعلت؟ قال وقعت على امرأتي في رمضان. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اجلس حتى يأتي الحكم. النبي صلى الله عليه وسلم يأتي، انتظر حتى يأتي الحكم. فنزل الحكم، عتق رقبة. قال له هل تجد رقبة؟ قال رسول الله أنا رجل فقير ما عندي شيء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال كيف يا رسول الله أصوم شهرين؟ أنا ما أستطيع إذا كان ما ابتعدت عن زوجتي لمدة هذا. وهذا الحديث فيه قصة ظريفة أذكرها لكم، حتى يعني أن الرجل يقول هكذا، يعني رأى يعني ساق زوجته فرغب فيه، ما أمسك بنفسه، وقع عليه في نهار رمضان، ذلك قال هلبت وأهلبت. فذهب إلى، قال تستطيع صوم رمضان شهرين؟ قال ما أستطيع. قال هل معك إطعام 60 مسكين؟ قال منين يا رسول الله أنا فقير. انظر النبي صلى الله عليه وسلم يشدد عليه، هو يقول لا أستطيع، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تستطيع، يتوني بالطبيب يكشف عليه. لا لا، خلاص صدقه، صح. وهكذا الإسلام سهل، لاحظ بساطة الإسلام وسلاسة الإسلام. ولذلك الذين لا يعرفون الإسلام هؤلاء خسرانين، صح، لأن الإسلام سهل جميل يتناسب مع الفطر. أهو النبي صلى الله عليه وسلم يسأل تستطيع؟ لا أستطيع. خلاص تقدر تطلع من 60 مسكين؟ رسول الله قال اجلس حتى انظر لك ما هو الحل. مشكله الان رجل ما عنده لا رقبه ولا شهرين ولا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول روح بيتك. لا، في حكم ربنا لابد ان يطبق، لابد ان يطبق حكم الله. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم رجل واتى للنبي صلى الله عليه وسلم بهديه، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهديه بعرق تمر، عرق تمر يعني 60 صاع، 60 ايش؟ صاع، بالضبط زي الكفار، قد الكفار، أدي الكفارة تحت الرجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له خذ هذا التمر فتصدق به، تطعم 60 مسكين به. قال رسول الله على أفقر مني، أنا أفقر واحد في المدينة، ما في حد أفقر مني. انظر إلى التمر، انظر كيف الإسلام يجعل الإنسان، الرجل بعد ما كان يقول هلكت وأهلكت الآن يطمع في ليش؟ يطمع في الطعام يأخذه نفسه، صح ولا لا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم بمنتهى الرفق يضحك، النبي صلى الله عليه وسلم يبتسم، قال فأطعمه أهلك، اذهب فأطعمه أهلك. وبعد ما كان جاي يقول إيه هلبت وألبت. يبقى هذا الحديث يبين لنا كيف أن الإنسان لا يتشدد، لا يتشدد عموما ولا يتشدد خصوصا في الأحكام. إذا قال واحد لا أستطيع، لا تستطيع، خلاص انتقل إلى الذي تليه. أنا لا أستطيع أن أقوم يا شيخ في الصلاة، لا أستطيع أن أقف، خلاص صدقوا صلي جالس. خلاص ممكن ناخذ من هذا الحديث فائدة، لأن هذه 60 مسكين ممكن أعطي كل هذه 60 مسكين طعام أعطي عيلة واحدة. لا لا، شخص واحد لا، 60 مسكين هو قال له هذا فأطعمه أهلك على مرأة، لأنه لا يجد غيره، سينتفع به، سينتفع بهذا الطعام لفقره ولشدة فقره. والعلماء يتنوع يتنوع أنظارهم في هذه المسألة. هل هذا الرجل خلاص سقطت الكفارة عليه، ولا الرجل بقيت الكفارة عليه إلى أن يملك؟ بقيت الكفارة عليه، الصحيح أن الكفارة بقي متى ما ملك، متى ما استطاع فإنه يكفر. فإن لم يستطع صومها خلاص، لم يستطع صومهما، فإطعام 60 مسكينا أو فقيرا، مسكين وفقير في يعني تنوع، لكل مسكين مد. مش المد، المد هذا، هذا هو المد، مجتمع الكفين. لو أنفق أحدكم، لو أنفق أحدكم جميعا ما ملك ما بلغ مد أحدهم أو نصيفه. الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم لهم مكانة كبيرة. لا تتكلم بالصحابة، ولا تسمح لأحد أن يتكلم بالصحابة، لأنك لا تستطيع أن تبلغ ما قدمه أحدهم مد، بس من شدة بذلهم للإسلام وتضحيتهم للإسلام. فهذا هو المد، مجتمع الكفين. مد طعام، الطعام الذي وجب في الزكاة، نذكر الطعام الذي وجب في الزكاة اللي هو قوت مدخر، أي مما يجزئ في صدقة الفطر، اللي هو القوت المدخر. قوت يعني نأكله، قوت يعني نأكله من أجل أن نتقوى به، يعني نتقوى، يعني نتقوى، تبنى أجسامنا به. في أشياء يمكن تأكلها لكن لا تقوي بدنك، مثل ماذا؟ مثل الفواكه. الفواكه نعم تأكله، لكن يمكن الإنسان أن يعيش على الفاكهة فقط يضعف وجسمه ينحل. لكن أنت إذا أكلت أرز طيلة حياتك، أرز فقط، ما تأكل إلا أرز، كل يوم أرز أرز أرز، تعيش وجسمك يكون قوي. يبقى هذا هو القوت المدخر، قوت يعني تقتات به وجسمك يكبر به، مدخر يعني يمكن ادخاره، يمكن أن يبقى أسبوع أسبوعين شهر شهرين ثلاثة، يبقى بدون أن يفسد. فإن عجز عن الجميع، ما عنده رقم، ما استطاع أن يصوم شهر متتابعين، ما عنده يتصدق على 60 مسكين، ماذا يفعل؟ استقرت الكفارة في ذمته، تكون عليه كفارة دين، دين عليه. فإذا قدر بعد ذلك على خصلة، يعني على صفة من هذه الصفات فعلها. إذا قدر على عتق رقبة يعتق، إذا قدر على الصيام يصوم، إذا قدر على الإطعام يطعم، فعل. قضاء الصوم عن الميت، ومن مات عليه الصيام فائت من رمضان بعذر. لاحظ كلمة بعذر، يعني رجل كان مريض، مريض هو، فأفطر يوم رمضان، المفروض أنه هو هيقضيه بعد رمضان، جاء بعد رمضان أول يوم العيد مات، وعليه يوم رمضان، فاتوا بعذر ولا بغير عذر؟ بعذر، لأنه مريض. يقول من مات وعليه صيام فائت من رمضان بعذر كمن أفطر فيه لمرض ولم يتمكن من قضائه، لم يستطع، ما لحقش أنه يقضيه، كأن استمر مرضه حتى مات، فضل المرض معاه متواصل مستمر ومداوم معه المرض حتى مات، فلا إثم عليه. وعلى إثم ده لأنه عنده عذر، يبقى الإثم صح للعذر في هذا الفات، ولا تدارك له بالفدية، ولا يتدارك هذا اليوم. صيام شيخ راح عليه، هو معذور، يبقى إذن لن يحاسب على هذا اليوم خلاص، لأنه معذور، ولا أنت تصوم عنه، ولا أنت تفدي عنه. وإن فات بغير عذر، واحد فطر في رمضان بدون عذر، متعمد أكل وشرب متعمدا للأكل والشرب ومات بعد رمضان، مات أو ثاني يوم رمضان مات بعد ما فطر، يبقى هذا فات منه رمضان بغير عذر ومات قبل التمكن من قضاء، مات ما أمكنوش أنه يتمكن من قضاء. إيه اللي يحصل؟ أطعم عنه، الإنسان نطعم عنه، نطعم يعني نخرج طعام، طعام يملك وليس طعام مطبوخ، يعني ما فيش واحد يصنع طعام في بيته يطبخ ويروح يتصدق على المسكين، لا، تعطيه طعام نيء هو يفعل فيه ما يشاء، يبيعه، يدخره، يأكله، يطبخه، يتصدق به، يملك، يبقى يصير في ملكه. هذا لا يجب الصوم عن النقطة ده. سيكون. ممكن سؤال. مثلا في يوم الصيام الرجل ما وقع عليه يعني في مرته، ولكن يعني لعب معها. ما وقع هذا. هو أنزل من أين؟ ولا ما أنزل؟ أو أنزل أو ما أنزل. لو أنزل أفضل، عليه قضاء يوم، بس لو ما أنزل ليس عليه شيء. العبرة بإنزال المني. إذا أنزل المني طبعا تقول لاعب فقط، ما حدث جماع. إذا حدث جماع يبقى هذا فيه كفار كبر، فيه القضاء مع الكفار. أما لم يحدث فإنه إذا أنزل المني أفضل بسبب نزول المني. أما إذا لم ينزل المني فلا شيء عليه، صيامه صحيح وما فيه مشكلة. وعند الحنابلة إذا أنزل المذي، تعرف المذي؟ يفطر. هذا قول شاذ، يعني ليس صحيح. لا، إذا أنزل المذي لا يفطر، المذي لا يفطر، الذي يفطر إنما هو المني. بالنسبة لنا نحن ننسب إلى الإسلام، ولكن كنا لا نصوم ولا نعلم عن الإسلام كثير. القضاء يكون شهرين أو يوم. يوم بس. يوم واحد. من أفطر في يوم من أيام رمضان عليه قضاء يوم بدون الجماع. أي فطر حتى لو متعمد، حتى لو متعمد، واحد متعمد يأكل ويشرب وجاء ليقضي هذا اليوم، نقول يقضي يوم بس. طب يا شيخ يقضي يوم كيف يا شيخ؟ بعض العلماء يقول لا يقضيه، لا يكفيه قضاء صيام الدهر وإن صام. لو صام الدنيا كلها، أيام الدنيا كلها، لا يكفي يوم رمضان، صح؟ لكن إذا تاب وعاد إلى الله سبحانه وتعالى يوم واحد يكفي. مثلا هذا الرجل يعني ما عرف قول ذلك يعني واجب عليه الصيام شهرين، وظن يعني يوم حتى ما عرف يعني واجب عليه الصيام. الذي جمع؟ نعم. الذي جمع انه يوم عليه شهرين. نعم، حتى يعني ما عرف على ذلك. ما عرف الحكم؟ نعم. كان جاهلا؟ يعني خلاص أول ما يعرف الحكم يطبقه. لا يسقط عنه، الكفارة لا تسقط. الكفارة لا تسقط، الكفارة لا تسقط بالجهل. الجهل يا إخوان الكرام عذر. كان في مسألة مشهورة كده يقول لك العذر بالجهل. العذر في العذر في الاسم بس، هو لا يكفر. لكن عليه كفارة، عليه كفارة، يفعل كفارة. أتى الواحد وكان جاهل، عليه قصاص، نقص منه. يبقى العذر الايه؟ العذر بالاسم بس، لا يأثم. يبقى احنا بننحي الاسم، نقول لا يوجد اسم، لكن الاحكام المترتبه كفاره، قصاص، دية يدفع، اتلاف. واحد نائم اهو، والنائم عليه حاجه، عليه مشكله، النائم مثله مثل الجاهل واشد، ووقع على صبي صغير، وقع عليه وهو نائم، مات الصبي الصغير. قل له عذر يا شيخ، معذور، معذور في الاسم ولا يأثم، لكن عليه دية هذا الماء الذي مات، دية، لأنه قتل خطأ. يبقى الجهل مانع من الإثم، لكن ليس مانع من الإيه؟ من الكفارة، أو مانع من لا لا لا لا لا، لا يمنع، ولا من الجناية. يبقى أطعم، أخرج الولي، الولي أو أي إنسان يا شيخ، ليس الولي شرطه، الولي يعني المقصود به هنا ولي هذا الشخص، وليه يعني أبوه، أخوه، ابنه، زوجته، أخرج وليه، من يتولاه يعني. شخص ترك صوم الطعام مثلا حاجة عند مكفرة يوم، أو حاجة يكون كل يوم، أو ممكن يوم بعد يوم أو هكذا. كفارة؟ ستين اتعاصر ستين مسكين؟ لا لا لا، نحن قبل أن نعرف الإسلام والحكم الإسلام كل لنا صمت، لكن نقول نحن مسلمون. ما صمت يمكن سنوات، ولكن بعد ذلك عرفت. الحمد لله. نعم، الحمد لله. الحمد لله على العافية، الله يبارك. أنا هنيئا لك، هنيئا لك. الإنسان إخوان الكرام يحمد الله على العافية، هذه نعمة من الله أنه يتذكر الآخرة ويتوب إلى الله ويعود، هذه نعمة كبيرة. قضى علينا باقي السنوات، هل نقضي يوم شهر كامل أو ممكن يوم بعد يوم أو يوم؟ نعم، بعد يوم بعد يوم. التتابع ليس شرط. أطعم لكل يوم عن الميت من تركته، من تركة الميت، لكل يوم فات مدة، عن كل يوم هو فات يوم رمضان يبقى يطعم مدة يومين، يبقى مدين. ثلاثة أيام، ثلاثة أمداد، كل يوم بمد، كل يوم بمد، خلاص. وهو رطل وثلث بالبغدادي، طبعا بالبغدادي لأن الخلافة الإسلامية كانت في بغداد، خلاص. وهو بالكيل نصف قدح مصري، يعني بما نفهمه المد هكذا، مجتمع الكفين، يبقى تملأ مجتمع كفين هكذا، يبقى هذا هو المد الذي تخرجه عن اليوم بس. وما ذكر المصنف هو القول الجديد. يبقى الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في هذه المسألة عنده قولين، عنده قول جديد أن من مات وعليه صوم، من مات وعليه صوم أطعم عنه وليه، يخرج طعام، يخرج إيه؟ طعام مد عن كل يوم. وعنده قول قديم قال لا، هو مخير من أمرين، بين أن يطعم وبين أن يصوم، أنت حر، ممكن تصوم عنه وممكن تطعم عنه. والقديم لا يتعين الإطعام، يعني لا يتعين يعني لا يجب، لا يجب الإطعام، وإنما بل يجوز للولي أيضا أن يصوم عنه. يبقى القول القديم أنت مخير بين الإطعام وبين الإيه؟ الصيام، وهذا هو الراجح من حيث الدليل، بل يسن له ذلك، الأفضل أن تصوم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث من مات، الحديث عن السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها، من مات وعليه صوم صام عنه وليه، صام عنه إيش؟ وليه، يصوم عنه، خلاص يجزي عليه 20 يوم، يصوم 20 يوم. ممكن يعني صديق مثلا، قليل صديق أي إنسان، احنا قلنا الولي ليس شرط، يمكن أي إنسان، كما في شرح المهذب للإمام النووي رحمه الله، وصوب في الروضة الجزم بالقديم، الجزم عن القطع، في كتاب روضة الطالبين الإمام النووي قال أن هذا هو الصواب. الصيام أظن أن 19 مثلا، أيوة أحسنت، هذا هي ليست 19 وبعضهم أوصلها إلى 30، هذه منها 19 التي يفتى بها على القديم. صوم الكبير والشيخ الغرم يعني كبير في السن المسن والعجوز يعني المرأة، نقول في الرجل الهرم وفي المرأة العجوز كبيرة في السن، والمريض الذي لا يرجى برؤه، يعني ايه مريض لا يرجى برؤه؟ عنده مرض وقال الطبيب انه لن يشفى بهذا المرض، لن يشفى، سيستمر مع المرض، هذا بحسب تقدير الطبيب. قال يا شيخ واحد مريض مثلا عنده مرض اعزكم الله حفظكم الله وحفظنا من كل سوء، عنده مرض الربو في صدره، وهذا الربو يحتاج الى بخاخ يدخل الى صدره وكذا، فقال له الطبيب انت سيستمر معك هذا المرض، سيبقى معك، يبقى هذا مريض لا يرجى برؤه، لا يرجى شفاءه، ليس هناك رجاء من شفاء بعد الله سبحانه وتعالى، الله ان اراد شيئا قال له كن فيكون. إذا عجز كل منهم، عجز يعني لم يستطع، شيخ لم يستطع أن يصوم، امرأة كبيرة لم تستطع أن تصوم، مريض ومرض شديد لم يستطع أن يصوم ولا يرجى برؤه، لا يرجى شفاءه، ماذا يفعل؟ أفطر، يفطر لأنه لم يستطع الصيام والتكليف مع القدرة، ويطعم عن كل يوم مد، هو نفسه يطعم. الرجل الكبير هيجي في رمضان أو في رمضان الناس صامت في أول يوم، هو يخرج طعام مباشرة لأنه لا يستطيع. لو فعلت ما صامت كل شهر، ممكن في آخر شهر يعطي كل هذا المدة زي ما في لشخص واحد كل مباشرة؟ لا، لشخص واحد لا بد أن تتجزأ. لو كل يوم ممكن لشخص واحد، لشخص واحد لو مرة واحدة. طب نجعل الأسئلة في الأخير، أنا بقي لنا جزء قليل ننهي وبعد ذلك نفتح باب الأسئلة إن شاء الله. يقول وإذا عجز كل منهم عن الصوم يفطر ويطعم، يطعم يعني مدة، هو ده الإطعام المقصود بالإطعام، أنه يعطي يقدم مدة طعام من قوت، ولا يجوز تعجيل المد قبل رمضان. واحد يقول إن شاء الله رمضان سيأتي بعد أسبوع، أنا سأدفع 30 مدة شيخ خلاص الآن أدفع، أقول لا، لابد أن تدفع هذه الأمداد، تخرج هذه الأمداد بعد وجوب الصيام عليك، بعد دخول رمضان، بعد إيه؟ دخول رمضان. ويجوز بعد فجر كل يوم، كل ما يخرج الفجر يخرج المدة الطعام، يطلع الفجر هيبدأ اليوم يخرج المدة الطعام، وهكذا. صوم الحامل والمرضع، صوم الحامل والمرضع، والحامل والمرضع إن خافتا على أنفسهما، حامل يعني في بطنها جنين، مرضع يعني ترضع جنين، خلاص. جاءت المرأة الحامل أو المرأة المرضع قالت أنا أخاف على نفسي، أنا خايفة على نفسي، أنا خايفة إني أضعف، خايفة إني أمرض، خايفة إني أصاب بأذى بضرر في صحتي. إن خافت على نفسها فقط أفطرت وعليها القضاء، بس مثلها مثل المريض، مثلها مثل إيش؟ المريض، هي هي والمريض سواء. والحامل والمرضع إن خافت على أنفسهما ضررا، ضرر في صحتها يلحقهما بالصوم بسبب الصوم كضرر المريض، مثلها مثل المريض، أفطرتا يجوز لهما الفطر ووجب عليهما القضاء. إذا هي أفطرت يوم في رمضان يبقى عليها بعد رمضان تصوم يوم، أفطرت خمسة أيام عليها بعد رمضان تصوم خمسة أيام، وهكذا. أفطرت رمضان كله يبقى عليها بعد رمضان تصوم شهر، ولا يشترط التتابع. وإن خافت على أولادهما، مرضع أو حامل خافت على الجنين، لم تخاف على نفسها، قالت أنا نفسي مش مشكلة، أنا لا أخاف على نفسي، أنا خايفة على الجنين، الجنين ربما يمرض، ربما يتعب، ربما تضعف صحته، سواء كانت مرضع أو حامل. فإذا خافت على الجنين أفطرت، يجوز لها الفطر وعليها القضاء والكفارة، أن هي تخرج عن كل يوم مدة، عن كل إيه؟ يوم، يبقى تقضي لأنها أفطرت وعليها القضاء، وعليها القضاء والكفارة، عليها كل يوم مدة، عن كل يوم تفطره يبقى تقضي يوم وتطلع مدة. يبقى لو أفطرت خمسة أيام هتصوم خمسة أيام وتخرج خمسة أمداد، واضح؟ بعد الفجر، بعد الوجوب عليها ضرر، نفس المتقدم. طيب هي قبل رمضان أو في كل في يوم؟ رمضان. في كل يوم. قبل رمضان في معنى؟ هي تخرج ما تخرج. لا قبل رمضان لا ما تخرج. بعد رمضان. بعد رمضان. بعد كل يوم. بعد كل يوم يمكن أن تخرج بعد كل يوم. خلاص؟ أي إسقاط الجنين، إن خافت على نفسها إسقاط الجنين، إن الولد ينزل، يسقط يعني يقع منها، ينزل سقط. في الحامل وقلة اللبن في المرضع، خافت ان اللبن يقل، خلاص، فافطرت من اجل الجنين او من اجل المرضع الرضيع، وجب عليها القضاء للافطار والكفاره ايضا. يبقى عليها القضاء والايه والكفاره، ان تخرج عن كل يوم مدة، كل يوم ايه مدة، وهو كما سبق رطل او رطل وثلث بالعراقي ويعبر عنه بالبغدادي. ماشي. صوم المريض والمسافر، ولكن المرأة عندما هي خافت على نفسه فقد قضى عليه، ولكن إنما خافت على الجنين على فيها حديث عن عبد الله بن عباس، سيدنا عبد الله بن عباس أفتى بذلك وقال هذا للمحضر الصحابة ولم ينكروه عليه، فاعتبر الشافعية هذا القول من عبد الله بن عباس معتبر في هذه المسألة. ثم إنه الفرق واضح، لأن إذا كانت خافت على نفسها فقط فهذه في حكم المريض، المريض يخاف على نفسه، أما إذا خافت على غيرها فإنها ليست كالمريض، إنها ستعامل معاملة من خاف على غيره. ولكن هذا الجنين منها وممكن يموت أو ممكن يسر. طيب خلاص، إذا خافت على نفسي خلاص تجمع بين الأمرين، تقول أخاف على نفسي وعلى الجنين، فإن خافت على نفسي أو على الجنين فعليها القضاء فقط. خلاص. صوم المريض والمسافر، والمريض والمسافر سفرا طويلا مباحا، سفر طويل اللي هو عند الشافعية 84 كيلو متر، 84 كيلو ايه؟ كيلو متر. والمريض إن تضرر، مسألة مهمة جدا بقى، قول المصنف إن تضرر ده معناه إن المريض يفطر إذا خاف الضرر وإذا تضرر بالصيام، والمسافر ما يفطرش إلا إذا خاف على نفسه الضرر، ده معنى الكلام كده، وده كلام خطأ ليس صحيح. الصحيح أن القول إن تضرر في المريض بس، المريض الذي يتضرر بالصوت، أما المسافر يجوز له حتى وإن لم يتضرر. واحد سيركب الطائرة سينتقل من المملكة العربية السعودية إلى مصر، في الطائرة من جدة إلى القاهرة تقريبا ساعة ونصف، راحة وتكييف وكذا، مبسوط، ما في تعب، ما في مشقة. هل يجوز له أن يفطر؟ نعم يجوز، يجوز له أن يفطر، لأن مسافر صفر. لكن مريض عنده صداع يا شيخ يفطر؟ لا ما تفطر، صداع يفطر؟ لا صداع ما يفطر. لابد أن يكون مرض شديد، مرض تتضرر به، مرض يضعفك على الصوت. أما إذا كان مرض خفيف لا، صداع شديد، صداع شديد بحيث إنه يسقط على الأرض ويهلكه ويحتاج إلى طعام ممكن، لكن صداع عادي كما يحدث لنا، أنا عندي صداع مستمر ولا لا يمنع من الإفطار. العلماء يمثلون بهذا، يقولون أن الصداع لا يفطر من أجله. وجع الضرس مثلا، طيب الضرس وجع خلاص يفطر؟ لا، كان مرض يقعده يشق عليه معه الشيء. يفطران ويقضيان، يبقى المريض إذا أفطر من أجل المرض يجي بعد رمضان يقضي، والمسافر إذا أفطر من أجل الصيام يجي بعد رمضان يقضي بس. وللمريض إن كان مرضه مطبقا، وش المرض المطبق؟ المطبق يعني الدائم المستمر، مرضه مستمر ما يتوقف، هو مستمر مع المرض. ترك النية من الليل ده مرض مستمر شيء، يعني إيش؟ رجل يأخذ أدوية السكر مثلا أو كذا، هو معروف الطبيب قال له أن مرضك هذا مستمر معك، فيأتي في رمضان هل ينوم من الليل؟ هو عارف أنه مش هيصح، يبقى خلاص يترك النية، يترك الإيه؟ النية، لا ينوم من الليل. وإن لم يكن مطبقا يعني مرضه يأتي ويذهب كالحمى، الحمى يعني ارتفاع درجة الحرارة، رجل ترتفع درجة حرارته مرة، ترتفع درجة حرارته ومرة يكون جميل طيب ما في مشكلة، أنا لا يدري. إذا في هذه الحالة هذا المريض، هذا المريض اللي مرضه غير مطبق ينوي من الليل، لأنه ربما يكون في الصباح سليم فيصوم ولا يضيع هذا اليوم، لأنه مرضه غير مطبق. واضح؟ حمى ارتفاع درجة الحرارة، كما لو كان يحم، يحم يعني عنده ارتفاع درجة الحرارة وقتا دون وقت، مرة السخونية ترتفع ومرة تنزل. فهمت؟ هذا الشخص الذي عنده مثلا سكر الذي يتسمى بالمرض دائما، هو لا يدري بسبب هو لا يصوم، نعم، ويعرف هو لا يصوم بسبب يبقى لا لا لا, لا ينوم. وكان وقت الشروع في الصوم محموما فله ترك النية، وقت الشروع في الصيام يعني قبل الفجر خلاص، فإذا كان قبل الفجر محموم عنده ارتفاع درجة الحرارة خلاص ما ينوم، له أن يترك النية، وإلا فعليه النية ليلا، لأن ربما يكون الحمى جاءت ثم ذهب، الحمى جاءت ثم ينوم، يجب عليه أن ينوم. فإن عادت الحمى محتاجة للفطر أفطر، إذا عادت إليه الحمى في النهار وهو كان ناوي بالليل الصيام يفطر ولا ما يفطر؟ يفطر يا شيخ، ترى مرض شديد يفطر، لكن درجة حرارة لا يمنع من الصيام، كيف يمنع؟ لا يمنع كيف؟ لأنه ربما تصل درجة الإغماء، لكن هذا المادة المهم هذه الحمى، الحمى يا إخوان الكرام يعني ربما تصل إلى مراحل شديدة، ولذلك الإنسان يحرص في أولاده الصغار عند ارتفاع درجة الحرارة ما يتركهم، درجة الحرارة خطيرة جدا، الأطباء يحذرون منها، ارتفاع درجة الحرارة للكبير وللصغير خطيرة جدا مهمة، لأن إذا ارتفع درجة الحرارة وحدث خلل في المخ ربما الإنسان يصاب بعطب في جسمه، فارتفاع درجة الحرارة خطيرة. سكت المصنف عن صوم التطوع، المصنف ما ذكر صيام التطوع وهو مذكور في المطولات. وش المطولات؟ يعني الكتب المطولة، كتب المطولة كالمجموع كالروضة كالبيان كالحو، كتب كبيرة ذكرت هذه المسألة، منه من صيام التطوع وصوم يوم عرفة وعاشوراء وتاسعاء. عاشوراء هو اليوم العاشر من شهر الله تعالى المحرم، تاسعاء هو اليوم التاسع، وأيام البيض اللي هي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، أو الثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر، هذا أو هذا. وستة من شوال، ستة أيام من شوال، أي أيام؟ أي من شهر شوال اللي هو بعد رمضان. ثم بدأ المصنف رحمه الله تعالى يتكلم عن الاعتكاف. الاعتكاف فصل في أحكام الاعتكاف. دائما العلماء يذكروا الاعتكاف بعد الصيام، بعد الايه؟ فيظن بعض الناس أن الاعتكاف مرتبط بالصيام، لا، أو الاعتكاف مرتبط برمضان، لا. الاعتكاف عبادة مستقلة لوحدها، يجوز لك أن تعتكف في أي يوم في السنة، أي يوم أنت تختار وتحط، هذه عبادة لوحدها، وليس من شرط الاعتكاف الصيام، ليس من شرط الاعتكاف الايه؟ الصيام. وهو لغة الإقامة على الشيء من خير أو شر. يقول اعتكف على المذاكرة أو عكف على المذاكرة، يعني أقام عليها، مكث عليها. الإقامة على الشيء، المداومة عليه واللبث عليه والمكث عليه يسمى اعتكاف. وشرعا إقامة بمسجد بصفة مخصوصة، أنه يقيم في مسجد، هو ده الاعتكاف. لو أنا جلست في البيت قلت أنا معتكف يا شيخ، هذا الاعتكاف؟ لا، لأنه لا يسمى اعتكافا في الشرع. الاعتكاف في الشرع لابد أن يكون في المسجد، فإذا كان الاعتكاف في المنزل لا، ما يسمى اعتكاف. في المسجد بصفة مخصوصة، سأتكلم عن هذا الصفة. والاعتكاف سنة مستحبة. شيء عجيب، نحن من قليل أخذنا في الأصول السنة والمستحب والمندوب والمرغب فيه، كله زي بعض، كله سواء. لماذا أنت تقول سنة مستحب؟ ليش يا شيخ؟ قال الشيخ انتظر، سنة لأن جاء من النبي صلى الله عليه وسلم، مستحبة يعني حكم مستحب، يبقى سنة لأن جاء من مين؟ جاء من السنة، جاء من النبي صلى الله عليه وسلم، وليس في القرآن، وليس من دلالة القرآن. مستحب يعني حكم مستحب، يبقى فرق بينهم، لم يجعل السنة بمعنى الحكم هنا. السنة هنا يعني مكان الورود، سبب الورود أو دليل الورود، دليل استحبابه السنة في كل وقت من أوقات العام، وهو في العشر الأواخر من رمضان أفضل، أفضل منه في غيره. لماذا؟ لأجل طلب ليلة القدر، ليلة القدر في العشر الأواخر، وهي عند الشافعي رضي الله عنه، وهي ليلة القدر. الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يقول أنها منحصرة في العشر الأخير من رمضان، فكل ليلة منه محتملة لها، كل ليلة منه محتملة لها، كل ليلة من أيام رمضان ممكن تكون هي ليلة القدر في العشر أيام، لكن ليالي الوتر أرجاها. الوتر يعني 21 23 25 27 ليلة 27 ليلة 29، هذه ليالي الوتر أرجاها، يعني أكثر رجاء لوقوعه. هذا الكلام الذي نقله عن الشافعي، هذا النقل غير صحيح. لا، هذا مش كلام الإمام الشافعي. الإمام الشافعي يرى أن ليلة القدر ثابتة ولا تتغير، ثابتة ليلة 21، وفي رواية ليلة 23 بس، تأتي في كل سنة في ليلة بعينها، ليلة 21 أو ليلة 23 بس، هذا كلام الإمام الشافعي. أما هذا الكلام الذي ذكره الشيخ هنا هو الراجح من حيث الدليل، أن ليلة القدر تنتقل وتتغير، ممكن تيجي في سنة 21 وفي سنة أخرى 23 ومرة 25 ومرة 27، تنتقل تتغير خلاص. وأرجى ليالي الوتر ليلة الحادي أو الثالث والعشرين، أقول هذا أرجى ليلة الوتر، ليالي الوتر أفضل الليالي أو أكثر الليالي رجاء لوقوع ليلة القدر فيها، ليلة 21 وليلة 23. وعلى ذلك يقولون على 27، هذا كلام لبعض العلماء، كلام لأبي بن كعب وكلام لعبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، أنه قالوا أن ليلة القدر تلازم ليلة 27، لكن هذا ليس الراجح. الصحيح الراجح أنها موجودة في العشر كلها، كل العشر ليالي، وليس فقط في الوتر، لما ثبت في صحيح الإمام المسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال التمسوها في سبع بقايا، في تسع بقايا، في سبع بقايا، في خمس بقايق في ثلاث بقايق. ايش بقايق؟ ايش بقايق؟ بقايق ايش بقايق يعني؟ بقايق يعني تحسب من الاخر، تحسب من اخر الشهر. طب ايه الفرق؟ الفرق انت ركز معي شويه وتلاقي الفرق جميل جدا في ملمح فقهي عالي. لما يقول 90 بقايق، هب ان رمضان في هذه السنه 29 يوم لم يكن كاملا، يبقى 90 بقايق ليله كام؟ كيف 9 اقسم نص 9 29 ناقص 9 كام؟ 20. زوجي ولا فردي؟ زوجي. 70 بقايق اقسم 29 ناقص 7 22. ناتي في الوقت، ساتي في الزوجي، ربما ياتي ليله القدر في الزوجي لهذا الحديث. واضح ولا غير واضح؟ يبقى ليله القدر ممكن تاتي في الزوجي، تاتي في 21 وتاتي في 22 وتاتي في 24 وتاتي في 26 وتاتي في 28 لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. التمسوها في 9 بقايق، بقايق يعني تحسب من الاخر. اذا كان رمضان 29 يوم يبقى تقول 9 بقايق 29 ناقص 9. لا نعرف كم يكون خلاص، يبقى اذا لا تعرف يبقى تبحث في العشر، تواظب على العشر، تجتهد في العشر، ما تفوت ليله. لان بعض الناس يركزون في الليالي الوتريه، يجي في الليله الوتريه يذهب الى المسجد ويصلي ويقرا قران. طب والزوجي؟ يقول لك يا شيخ ما ياتي فيها. لا يا شيخ احذر احذر، لان ربما ياتي، ربما تاتي ليله القدر في الاشفاعه. وله اي للشخص للاعتكاف، اي للاعتكاف المذكور شرطه، للاعتكاف وله اي للاعتكاف شرطه، لشرطين فقط. واحد النية، انما الاعمال. اثنين اللفظ في المسجد. النية ماذا ينوي؟ ينوي في الاعتكاف المنظور الفرض او النذر. يبقى انت لو كان الاعتكاف منظور نذر، واحد قال لله علي ان اعتكف يوما لله، هذا هو لفظ النذر. النذر يا اخواني الكرام ينعقد باللفظ. ما واحد يقول والله في قلبي كده قال خلاص انا خلاص اصوم يوم او اعتكف يوم، لا هذا ليس نذر. نذر ان يقول لله علي، هذا نذر. طب هو نذر، جاء سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اني نذرت في الجاهليه ان اعتكف يوما، ان اصوم وأن أعتكف يوما في المسجد الحرام. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك. أوفي بإيه؟ بنذرك اعتكف. طالما نويت فلابد بالنية. هذا بصوت عند النص أو ممكن أنا واحد؟ وحدك. ممكن واحد؟ الثاني اللبس في المسجد، اللبس يعني الإقامة. إن واحد يجلس في المسجد. يجلس. وهذا اللبس عند الشافعية غير محدد بوقت. مذهب الشافعية مذهب واسع أو في هذه المسألة متسع. فلذلك يقول وأنت تدخل المسجد كلما تدخل انوي نية الاعتكاف. لماذا تنوي نية الاعتكاف؟ حتى تساب يا شيخ، حتى تأخذ حسنات على هذا الجلوس في المسجد. يبقى كلما أنت تجلس في المسجد وتنوي نية الاعتكاف تأخذ ثواب الاعتكاف. ولو ربع ساعة ولو دقيقة. الجلوس؟ لا ليس الجلوس، الإقامة. ممكن واقف، واحد دخل المسجد وقف خلاص بنية بنية بنية. ولا يكفي في اللبس قدر الطمأنينة. قدر الطمأنينة هي قدر التسبيح، أن يقول سبحان الله. لا، لابد أن تكون أكثر من الطمأنينة، أن يكون أكثر من هذا القدر، بل الزيادة عليه، بحيث يسمى ذلك اللبس عقوفا. يبقى احنا نستطيع ان نقول انه لبث في المسجد واقام في المسجد وعكف في المسجد. وشرط المعتكف الشخص الذي يعتكف بقى اسلام، ان يكون مسلم، عاقل، ان يكون عاقل، نقاء عن حيض. امراه لابد ان لا تكون حائض، لان الحائض ممنوعه من دخول المسجد. مش النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا؟ لا احل المسجد لحائض ولا جرم، حديث سيده عائشه. يبقى الحائض لا تدخل المسجد، ممنوعه. ممنوعا للمسجد الحائض لا تدخل. ونقاء عن حيض ونفاس وجنابة. يبقى كم شرط الآن؟ خمسة. الإسلام والنقاء عن الحيض والنفاس والجنابة والعقل. الإسلام والعقل والنقاء عن الحيض والنفاس والجنابة. فلا يصح اعتكاف كافر ومجنون وحائض ونفساء وجنب، كل هذا ضد. ولو ارتد المعتكف أو سكر بطل اعتكافه. واحد معتكف في المسجد وارتد عن الإسلام، اللهم يا ولي الإسلام وأهله ثبتنا على الإسلام حتى نلقاك به. الإنسان يا أخوان الكرام يخاف على نفسه في أوقات الفتن أكثر من غيرها. نحن في وقت الفتن الآن، خاف على الإسلام، حاول أن تنجو بنفسك بالإسلام، اسأل الله تعالى أن يحفظ عليك الإسلام. ارتد المعتكف، هو جاء في المسجد ارتد، والردة يا أخوان الكرام لابد أن تنتبه، يمكن أن تكون الردة والعياذ بالله بالقلب أو باللسان أو بالفعل، ليست الردة باللسان فقط، إنما ممكن أن تكون بالقلب وممكن أن تكون بالإيه؟ بالعهد. أو سكرا، شرب مسكرا، بطل اعتكاف، يبطل الاعتكاف خلاص، اعتكاف فاسد هذا بطل. ولا يخرج المعتكف من الاعتكاف المنذور إلا لحاجة. هو سكر بأي سبب؟ سكر، شرب مسكرا، ممكن لسبب مرض. سكر بسبب مرض كيف؟ مثلا مريض الرجل وعنده يقص دواء الذي يذهب العقل، الذي يذهب العقل الذي أجازه العلماء لإذهاب العقل فقط للمريض، البنج، حقنة البنج التي تعطى للعملية، هل هو سيقع العملية في المسجد؟ لا. طيب مثلا مريض في سرطان وهو يحتاج الأطباء يقول أن نحن لا نصل نحن الشيء وهو ويقول له دواء لا يؤلم عنده ولا مرض ويقول له دواء مخدر. لا مخدر. لما هنا المقصود به السكر المتعمد، شرب مسكرا خلاص. ولا يخرج المعتكف من الاعتكاف المنذور لأنه فرض. النذر يا أخوان الكرام يجعل العبادة تنتقل من الاستحباب إلى الوجوب، بدل ما كانت مستحبة صارت واجبة. النذر إلا لحاجة الإنسان، يخرج للحاجة فقط. إيش الحاجة؟ بول، غائط، وما في معناهما كغسل جنابة خلاص. خرج لغسل جنابة، يغتسل من الجنابة، يخرج ولا ما يخرج؟ يخرج. باء يريد أن يبول، يخرج من المسجد ولا ما يخرج؟ يخرج. هذه حاجة. أو عذر من حيض أو نفاس، هذا عذر. هي كانت معتكفة في المسجد وأصابها الحيض، لا ابق في المسجد، لا اخرجي، هذا عذر. أو نفاس، فتخرج المرأة من المسجد لأجلهما، من أجل النفاس والإيه؟ والحيض. أو عذر من مرض، حصل للإنسان مرض لا يمكن معه البقاء في المسجد، لا يستطيع البقاء، لابد أن يذهب وينام على السرير ويأتي الطبيب يرى، هل يبقى في المسجد؟ عذر، اذهب إلى البيت خلاص، عذر مرض. هذا النساء الذي خرجت بسبب حيض وهي منظورة لها قضاء أو لا، خرجت وتقضي هذا الباقي من النذر، لا لابد أن تقضيه، يبقى اللي فات حسب والباقي لابد أن تقضيه لأنه منذور. أو عذر من مرض لا يمكن المقام معه في المسجد، لا يستطيع، بأن كان يحتاج لفرش، يحتاج لشيء ينام عليه، يحتاج لخادم، يحتاج لطبيب، لا يمكن أن يأتي المسجد، أو يخاف تلويث المسجد، أصابه إسهال يا شيخ، تعرفون الإسهال؟ أصابه غائط مستمر خلاص ما يستطيع أن يبقى، أو بول، أو إدرار بول، إدرار بول يعني بول يخرج منه باستمرار، يبقى في المسجد يلوث المسجد، فاذهب إلى بيتك، وبعد ذلك أبقني. وخرج بقول المصنف لا يمكن إلى آخره المرض الخفيف، مرض خفيف حمى عنده سخونية خفيفة، فلا يجوز الخروج من المسجد بسببه إذا كان الاعتكاف نذر. أما إذا كان الاعتكاف سنة هو حر خلاص. يا شيخ أنا دخلت اعتكف وبعدين قلت والله أنا الجو حار ولا الجو بارد أنا أريد أن أذهب إلى البيت، خلاص أنت حر. وزوجتي في البيت مبطلات الاعتكاف، ولذلك قال الشيخ الزوجة يبقى خلاص لابد أن نتكلم عن المبطلات. المبطلة هي الزوجة، الزوجة هي التي أبطلته، ويبطل الاعتكاف بالوقت. هذا هو الذي يبطل الاعتكاف، إنه يطأ زوجته مختارا في المسجد، لا سواء كان في المسجد، في المسجد طبعا هذه بشاعة، المسجد ليس ريال، في البيت خرج للبول، استأذن الشيخ في المسجد، الشيخ أنا أريدك أنا أذهب إلى البيت أجيب بعض الأغراض ملابس، فرأى زوجته وخلاص وقع في المسجد. وقع في الايه؟ اذا هذا الاعتكاف بطل، فسد الاعتكاف خلاص، ثوابه راح. الاعتكاف سنه او واجب؟ الاثنين بطل بالاثنين، سنه او واجب. لو كان نازل يبقى عليه خلاص بطل، لابد ان يقضيه. سنه خلاص هو حر، بطل فخلاص هو حر، يبقى يفعله مره ثانيه او لا يفعله، هو مختار. هو حر مختارا، يعني مختار ليس مكره. خد بالك الأحكام متعلقة بالاختيار وليست متعلقة بالإكرار. هب أن إنسانا ذهب إلى بيته فوجد رجلا سلط على رأسه السلاح وقال إما أن تطأ زوجتك وإما أن أقتلك. ده مختار هذا؟ لا هذا غير مختار طبعا. زوجة طبعا أنا أمثل بالزوجة، لكن هي ممكن تكون في أمر آخر، يعني ممكن مثلا في الفاحشة أو كذا، فيسلط على رأسه يريد أن يبطل. يبقى هذا مختار، هذا يبطل اعتكافه؟ لا، ما يبطل اعتكافه الشيخ، هذا مكره، هذا مكره. إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، هذا في في في قضايا الإيمان والكفر، فما بالك في قضايا مثل الاعتكاف وكذا، ذاكرا للصوم للاعتكاف متذكر. لو ناسي واحد ذهب إلى البيت وناسي الاعتكاف خلاص، فرأى زوجته هو بطل خلاص، يبقى بطل اعتكافه. ثم تذكر بعد ما فعل او لا اله الا الله انا كنت معتكف يا شيخ، اعتكافه باطل؟ لا، لانه ناسي، والناسي معفو عنه مرفوع عنه الاثم، عالما بالتحريف. طب اذا كان جاهل هذا الشيخ، ما كنت اعرف، ما كنت اعرف ان الاعتكاف يبطل الصيام، يبطل الوقت، يبطل الاعتكاف. خلاص لم تعرف، خلاص اعتكافك صحيح، كمل كمل اعتكافك. نحن قلنا الجاهل منع من الاسم، لا يريد الاسم في هذا الأمر، ولكن اعتكاف صحيح. عالما يبقى منع من الاسم، الجاهل منعه من الاسم، لكن اعتكاف صحيح. وأما مباشرة المعتكف بشهوة، بشهوة يعني هو باشر زوجته، ممكن المباشرة تكون عن طريق القبلة، ممكن تكون عن طريق يعني مباشرة بدون جماع يعني، خلاص فتبطل اعتكافه إن أنزل، عند إنزال المني فقط. أما إذا لم ينزل المني لا تبطل اعتكافه، اعتكافه صحيح. صح، هو هذا دليل يقصد به الإنزال فقط. نعم، مباشرة مع الإنزال. ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد، هذه يقصد بها الوقت أصلا، وألحق الإنزال بالوقت، يقصد بها الجماعة. مختار، مختار يعني غير مكره، بمزاجه هو، عنده استطاعة وعنده مقدرة، اختار أن يجامع زوجته، لكن أكره سلط على رقبته السلاح إلى ليفعل هذا، هذا لا يبطل اعتكافه. كيف يعتقد بالقلب؟ يعتقد بالقلب أن يعتقد اعتقاد كفري، يعتقد اعتقادا كفريا، كان يعتقد أن الله ثلاثة مثلا، كفر خرجا من الإسلام. أو يعتقد أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم ليس رسول، كف يخرج من الإسلام بقلبه حتى ولو لم يتكلم، خلاص صار مرتدا. واضح؟ بهذا أنهينا كتاب الاعتكاف، وبإذن الله تعالى في المرة القادمة نبدأ إن شاء الله في كتاب الحج.